السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال الإخوة الحضور الأكارم؟ يعني الصوت مسموع، البث شغال. أنا أول مرة أعمل بث تقريبا على الفيسبوك، أو أنا أعمله بنفسي يعني. فيا ريت لو حد سمع حاجة يعرفني يعني. في صوت مسموع؟ حد سمع حاجة؟ هل من مجيب؟ جميل وواضح، جزاك الله خير يا شيخ أحمد، حياك الله. طيب حبيبي، الله يكرمك، ربنا يكرم جميع المعلقين. ممكن ما اعرفش اتابع التعليقات ظهرت مره واحده. طيب ممتاز، بما ان الدنيا تمام والدنيا كويسه، خلونا نبدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد. الجلسه اللطيفه القصيره التي ارجو ان تكون قصيره يعني، عنوانا لها بعنوان مشاعل الظلم. مشاعل الظلم، والمشاعل هنفسر العنوان الاول عشان الناس ما تقولش انت من الاول كلامك معقد وما حدش فاهم حاجه من الكلام ده، زي ما بيكتب لي دايما كومنتات البوستات يعني. المشاعل جمع مشعل، والمشعل هو ما يستضاء به، زي القنديل كده، زي صوره القنديل اللي محطوطه في الصوره بتاعه المنشور. والظلم جمع ظلمه، والظلمه تجمع على الظلمات وتجمع على ظلم. فاحنا عايزين نتكلم النهارده عن مشاعل، امور يستضاء بها في الظلم اللي هي الظلمات يعني. والمقصود بالظلمات في هذا السياق، المقصود بيها الفتن، المقصود بيها الفتن. والحقيقة لو احنا حبينا نختصر ما المراد بالفتنة في كلمة واحدة وفي وصف واحد وتشبيه واحد، هيكون الظلمة. الفتنة هي الظلمة، الفتنة هي الظلام. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك التشبيه، فقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. فالفتنة هي الظلمة. ليه؟ لأن الإنسان لو ماشي في طريق ويعني متأكد من الطريق ده ومطمئن ليه جدا، متخيل إن هو رايح بيه على الخير، لكن هو رايح بيه على الشر عشان هو مش شايف قدامه إيه، هي دي الفتنة. وده اللي بيقع في الظلمة، إنسان ماشي متخيل إن قدامه حاجة كويسة، لكن يقع سطور مرخاة على أبواب جهنم، كما في تشبيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دي الفتنة، الفتنة الإنسان ماشي فاكر الدنيا تمام زي الفل، لكن هو عشان مش شايف قدامه يلاقي نفسه مرة واحدة يكتشف إنه كان ماشي في طريق غلط. هي دي الفتنة، وده اللي بيقع في الظلمة. الفتنة إن الإنسان يكون مش عارف يمشي فين أصلا. ده اللي بيحصل في الظلمة، الإنسان يكون في الظلام، يمشي يمين يمشي شمال، أنا مشيت كده هخبط، أنا مش عارف أمشي فين. هي دي الفتنة، ده معنى الفتنة، دي حقيقة الفتنة. الإنسان مش عارف يروح يمين ولا يروح شمال ولا يتحرك إزاي. فلذلك الفتنة باختصار الظلمة، إن الدنيا تبقى مظلمة، والإنسان مهما كان عاقل مش عارف يتحرك يمين ولا شمال. عامل زي كده الأبيات بتاعت جرير المشهورة: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة، ردي علي فؤادي كالذي كان، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. الشيء الضعيف ده يخلي الإنسان العاقل اللبيب واقف مش عارف يتحرك، تصرعه لا يستطيع، لا ليس به حراك. فمع إنه لبيب وعاقل، فيصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسان. طبعا أم عمرو دي مش لازم يكون عندها ابن اسمه عمرو، عشان بعض الأزكية من قراء ملايين المجلدات فاكرين الإنسان عشان يكنى بكنية معينة لازم يكون عنده ابن من هذه الكنية. فأم عمرو دي مش لازم تبقى ست كبيرة وعندها عمرو وهاني ومحمد يعني، تمام، عادي يعني، دي كنية. ممكن نفس الناس الأزكية يكونوا فاكرين إن أم قشعم عندها ابن اسمه قشعم. طبعا يعني اللي مش عارف، أم قشعم فدي كنية كانت تطلقها العرب على أنثى النسر، ومنه المثل المشهور عند العرب: إلى حيث ألقت أم قشعم. فأم قشعم ما عندهاش ابن اسمه قشعم، تمام، اللي هي انثى النسر ابنها بس مش قشعر، تمام. هي الكنيه كده. والعرب كانت تكني اشياء كثيره جدا، كانت تكني الاشياء حتى مش الحيوانات بس. والحريري له في مقاماته مقامة جميلة جدا، جمع فيها كثيرا من الأشياء التي كنتها العرب. والله ممكن في جلسة من مجالس كده يعني إن نروع على نفسنا ونجيب مقام من مقامات الحريري نتكلم عنها. لكن المهم إن أم عمرو دي مش لازم يكون عندها حد اسمه عمرو. وبالمناسبة حتى أم عمرو كنية شهيرة جدا في كلام الشعراء، وهناك احتمال كبير إن هما مش المقصود بها امرأة بعينها، وده مش كنيتها أصلا، ولكن يعني المرأة أي مرأة يعني كانت ممكن تكنى أم عمرو أو كنية أخرى يعني. لكن كنية أم عمرو مشهورة زي الأبيات الشهيرة معلقة عمرو بن كلثوم: صدمت الكأس عنا أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. الراجل النفطيل ده والله مش وحش ولا حاجة، الراجل زي الفل، ليه بتعاميني كده؟ فأم عمرو دي ممكن عادي يعني، في بعض الناس كده اللي هو أي حد اسمه محسن، أم حسين روح مش أم حسين، نفس الفكرة بالظبط يعني، أم عمرو كده يعني. أم عمرو مش لازم يكون عندها ابن اسمه عمرو يعني. يعني بالنسبة لأم عمرو يعني، كان من كام يوم كده بتكلم مع حد عن موضوع، فبيقول لي جت سيرة كلام حلمنتيش كده، فقال لي الموضوع ده شبه القصيدة بتاعت أم عمرو. فأنا بحسن نية كده قلت له آه فعلا شبه المعاني الأبيات جرير اللي هي: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة. فطلع إن هو قصده لأ، إن كان في فيلم في قصيدة حلمنتيشي كده بيقول يا أم عمرو يا أم عمرو نفسي أتجوزك يا أم عمرو كده يعني. فدي مشكلته الكونة اللي بتبقى معتادة يعني أم عمرو كده. أفتكر مرة كان في درس من الدروس، وكان الدرس موجه يعني في الجملة أكثر حضوره من النساء، وأنا كنت يعني قاعد تقريبا في مكان لوحدي عشان النساء ياخدوا راحتهم، فكانوا في مكان تاني وأنا قاعد في مكان زي كابينة التعليق كده وبتكلم، وفي أكثر حضور نساء فيه وكانوا في مكان مختلف يعني. فأنا كنت يعني الكلام ده قديم جدا من سنين طويلة، فأتى ذكر أثر أم عمرو أو مؤيمن رضي الله عنه لما بكت لانقطاع الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أخذتني الحماسة قوي، ويعني وعدت يعني إيه منفعل وأقول يعني يا مؤيمن كيف الحال لو رأيت، ما يعني ما نحن به الآن، كيف الحال يا مؤيمن لو رأيت الانقطاع يعني انقطاع الناس عن الوحي والوحي بين أيديهم وكده يعني. فكنت منفعل، ودخل عليا واحد في نص الكلام وانا عمال اقول يا ام ايمن يا ام ايمن، هو عمال يبص لي باستغراب ومش فاهم يعني مين ام ايمن اللي عمال اناديلها في المايك قدامي يعني، من غرائب الموضوع بتاع الكون يعني. فالمهم يعني المهم مش ام عمرو، ما عندهاش ابن اسمه عمرو. نرجع لكلامنا، اسف على الاطاله والخروج، لكن الفتنه هي الظلمه، الفتنه هي الظلمه. وفي نقطه مهمه جدا لابد الكلام عنها، وهو مركزيه الكلام عن الفتن في الشريعه. إن بعض الناس بيتخيل يا كلام عن الفتن كلام بقى درويش وكلام مواعظ خطابية جو الخطب بتاع زمان ده، والكلام ده يعني خلاص بقى احنا المفروض ابديتد يعني دلوقتي، ما نتكلمش عن الحاجات دي، نتكلم عن الحاجات العميقة، لكن دي حاجات هامشية قوي وجو مواعظ وكلام درويش. وللأسف النفسية دي والنظرة دي من الفتنة يعني، دي في حد ذاتها فتنة. تصور الإنسان إن الكلام عن الفتنة شيء هامشي وشيء المفروض نغفل عنه وعادي ونتجاوزه وما يكونش مركزي في حياتنا، ده في حد ذاته فتنه، ويدل ان الانسان واقع في فتنه. فالكلام عن الفتن مركزي جدا جدا في الشريعه الاسلاميه. النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الاثار يتعوذ من الفتن ويامر بالتعوذ من الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم نجد مثلا في حديث معاوية رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وكما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع لله جل وعلا ويقول: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة في القرن الأول: وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الله جل وعلا في دعاء الاستفتاح ويقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو الهداية دي لكي لا يقع الإنسان في الفتنة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أخاف عليكم فتنا كأنها الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. فكل هذه التحذيرات الموجودة في الشريعة من الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن والملاحم وكل هذه الأمور، ذكر الفتن وتحذير الصحابه من الفتن، ويقول لهم: اني ارى الفتن بين دياركم كقطر المطر او كسقوط القطر او كمواقع القطر. هذا يدل ان ده شيء مركزي، شيء مهم جدا. كثر الدندنه حوالين هذا الامر يدل ان الامر مهم، ما ينفعش انسان يغفل عنه لحظه. مش كلام درويش، مش مواعظ ولا خطب، كلام مهم جدا. فالفتنه الظلمه، واحنا بدنا نتكلم عن شويه مشاعل، خلاص، امور الانسان يستضيء بها في ظلمه الفتنه. من اهم الامور الانسان يستضيء بها في ظلمه الفتنه العلم. والعلم المقصود به العلم الحق، العلم الكامل اللي هو شيء مركب مش حاجة واحدة. العلم الذي لا ينحصر في المعرفة والوعي، وانت ده جزء مهم جدا، لا ينحصر في الاستكثار دون الفهم، ولكن معه الفقه. الإنسان عنده معرفة، عنده مدخلات معطيات، وعنده فهم، مع فقه، مش عنده استكثار ساذج، ولكن مع فقه. ومعه العلم الذي هو الخشية، رأس العلم الخشية. فلما بنتكلم عن العلم بنتكلم عن علم الحق، العلم الكامل، مش جزء مبتور من العلم. المحفوظات، جزء من العلم، البروسيسنج، المعالجة بتاعت المحفوظات دي، الفقه جزء من العلم، العلاقة ما بين المحفوظات والواقع جزء من العلم، الخشية جزء من العلم، تمام، وهكذا. فلما بنتكلم عن العلم الذي ينفع الإنسان في الفتنة، العلم الكامل، العلم الحق الذي نتكلم عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى رأس العلم بالنسبة للمسلمين كتاب رب العالمين جل وعلا. لذلك الله سبحانه وتعالى سمى كتابه، جعله نورا يخرج به الناس من الظلمات إلى النور. احنا قلنا الظلمة اللي هي الفتنة، ما هو الشرك الذي أخرجه من الله سبحانه وتعالى منه بالقرآن، بنور القرآن، كان فتنة. النبي الإمام أحمد يقول إنما الفتنة الشرك، تمام. فالله سبحانه وتعالى جعل كتابه نورا، وجعل كتابه بصائر للناس. لماذا؟ يستضيئون به. فالكتاب، كتاب الله جل وعلا، يستضاء به. ليه؟ إنه الذي يورث الإنسان العلم الحق، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أنت تعلم، سر في الحياة. طب لا تعلم، ما ينفعش تتحرك كده، هتوه في الظلمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلابد الإنسان يرجع لأهل الذكر، لأهل العلم، العلم الحق، العلم الكامل اللي احنا نتكلم عنه. والإنسان لو لم يفعل ذلك، فالمشكلة مش في التوجيه، المشكلة في الإنسان غلط. لكن لازم الإنسان يسأل أهل الذكر، ولكن أهل العلم الحق. ممكن تأتي فرصة أنتم بعضكم أشار في التعليقات، احنا نتكلم عن تعامل الإنسان مع العلماء، وإزاي الإنسان يدرك العالم العامل من غير العالم العامل. وأيضا نجد مثلا سيدنا حذيفة رضي الله عنه يقول لا تضرك الفتنة، ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. شفت معنى الظلمة؟ معنى الظلمة موجود في كلام حذيفة، تمام. وإحنا بنتكلم كما ذكرنا عن العلم الحق، مش مجرد استكثار، لكن العلم الحق، لذلك. وهذا المعنى أشار به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أوان ذهاب العلم. فراوي الحديث هو كان زياد بن لبيد رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا، القرآن موجود، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، وذلك إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، لكنت شايفك من أفقه الناس الموجودة في المدينة. أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ يبقى ذهاب العلم مش مجرد المعطيات والمعرفة، ممكن تكون موجودة، لكن الإنسان الذي لا يفقه ولا يعمل، هذا ذهاب العلم. فالعلم ما نتكلم عنه الذي يستبصر به الإنسان، سواء هو عنده فيستبصر أو يسأل الذي عنده ذلك العلم فيستبصر، هو العلم الحق. يبقى العلم من الأمور المهمة جدا، من المشاعر المهمة جدا، إن الإنسان يحترم نفسه. احترم نفسك، دايما أقول كده، احترم نفسك. مش قصدي هزقك، يعني قصدي عزيزي المشاهد، مش قصدي هزقك، لكن احترم نفسك. المقصود الإنسان يدرك قدر نفسه، ويدرك ضعفه. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس مصمم يلقي يعني بنفسه إلى التهلكة، بيده يلقي بنفسه في التهلكة، لا يحترم ضعفه ولا يحترم عجزه. فمصمم، تجد إنسان ليس عنده من العلم شيء، أو عنده شوية مثلا يعني عقل وعي فرحان بيهم، لكن ليس عنده علم. وزي ما قلنا مش عند العلم الكامل هذا، العلم الحق. فزيد عمال يقرأ في الشبهات ويقلب بقى في الحاجات الجدلية في الفيس النهار، فضلا عن الفتنة العظيمة الكبيرة اللي طالعة زي الكلوب هاوس مثلا. وتلاقي الكلوب هاوس غرف مليئة بالكفر والإلحاد والشبهات ونحو ذلك، وتلاقي الإنسان قاعد فيها للنهار، قاعد فيها للنهار، ويعرض قلبه لتلك الشبهات، فيتشرب قلبه تلك الشبهات، وبعد كده يعني إيه؟ يعني يظلم القلب، وبعد كده الإنسان يقول يعني أنا إيه اللي حصل؟ ويجد الإنسان نفسه قد أورد نفسه المهالك. فالإنسان لم يحترم نفسه، لم يحترم ضعف نفسه، لم يحترم جهله، عمال يعرض الفتن على نفسه وعلى قلبه. طب ممكن واحد يطلع يقول لك ايه، يقول لك دي دغمائيه، دي دعوه للدغمائيه، يعني في الاخر ان الانسان يبقى جاهل ماشي كده خلاص، مش ليس عن علم، ليس مؤمنا على علم. لا طبعا مش هذا المراد. لكن في النهايه مش منطقي يكون الانسان ما بيعرفش يعوم، ما بيعرفش يسبح، ومش معاه حتى عوام ولا حاجه، يروح نزل في الميه وتقول له يا اخي ما ينفعش يعمل كده، يقول لك انت فيش، مش عايز تدفع الناس للمخاطره، وانت جبان وتدعو الناس للجبن. هذا منطقي؟ مش منطقي. فدي مش دغمائيه ولا حاجه، مش مقصود كده. المقصود انسان يتعلم، لكن تعلم حق. مش كل انسان جاهل ومفرط فيما بين يديه. يعني انت عندك قدر من الامور الهامه جدا، اصول دينك لم تتعلم هذه الاصول اصلا ولم تحسنها، والإنسان مع ذلك مصمم إن هو بدل ما يقضي وقته في إن هو يحسن في هذا، يحسن في الذي بين يديه، إن هو يعني يشتت قلبه ويشتت نفسه، ويعني يتيه في تلك الإيه، في تلك الظلم. هذا الإنسان بهذه الطريقة بيجني على نفسه. فهذه ليست دغمائية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في سنن أبي داود عن عمران بن حصين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه هو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا الإنسان سمع بالدجال في مكان ما ينأ عنه، يبتعد عن هذا المكان. الرجل يأتي الدجال وهو يحسب أنه مؤمن، يعني متيقن في إيمانه، الأمر يعني راسخ، الأمر سهل بسيط، أروح أناظر بالدجال، يحسب أنه مؤمن فيتبع، النتيجة أنه يتبع مما يبعث به من الشبهات على نفس الإنسان. هل هذه دعوة للدغمائية؟ ليس الأمر كذلك. الإنسان لو إنسان موقن حق اليقين مما عنده من الحق، بدل ما أن يتثبت في ذلك الحق الذي عنده، ليه هي منطق الإنسان يورد عليه الشكوك والشبهات ونحو ذلك، ويجعل قلبه يعني غرضا لكلام كل متكلم؟ هذا ليه مش منطقي. أي إنسان وأنا ممكن أشككه في اللي شايفه قدامه، أشككه في نسبه، أشككه في أكثر الأمور يعني ممكن تكون يقيني. أي إنسان ممكن يعني يظل يشكك حتى يشك، يعني أنت في دجلة فلاسفة خلاص هو مؤمن إن ما فيش حاجة من اللي قدامنا دي موجودة. الصوفسطائيين دول ما كانوش مجموعة من التفهيم، يعني ما كانوش مجموعة من الهبل، هم مجانين يعني، هم عقولهم ذاهبة، لكن منهم فلاسفة. هو فلسفة بس مش واثق في أي حاجة، كل شيء حتى الذي يراه بين عينيه مش متأكد من شيء، وهكذا. طبعا في فلسفات كثيره جدا يعني مبنيه على يعني صور مختلفه ودرجات مختلفه من الشك. طب هل هذا منطقي بيدي الانسان لكي يكون متيقن من كل شيء؟ اشك في كل حاجه، اشك في نسبي، واشك في مين انا، واشك في اللي انا شايفه قدامي، وفي كل شيء. هل الانسان كده سيهتدي بهذا الى شيء؟ لن يهتدي بذلك الى شيء. فالانسان مؤمن بما عنده من الحق، ومش مؤمن، مش مطلوب ان هو يؤمن ايمان ساذج، مطلوب أنه هو يكون موقن بهذا ويحقق هذا الإيمان ويحقق ذلك اليقين في نفسه بالعقل. أيضا بالعقل، الفطرة تؤيده والعقل يؤيده ونحو ذلك. أنت خلاص آمنت بما عندك، طيب تثبت ده بما في عندك، ارسخ في هذا الذي عندك وبين يديك الآن، ولا تتوسع أكثر إلا بعدما تثبت هذا الذي عندك، إلا بعدما يكون عندك العدة التي تسبح فيها في البحر، إن كان أصلا مجرد السباحة في البحر شيء أصلا مرغوب فيه في جميع الأحوال أصلا. طبعا إنسان مؤمن بالذي بين يديه وموقن به. فالمهم مهم للغاية أن الإنسان يحترم نفسه زي ما إيه؟ زي ما قلنا. تمام؟ طيب من الأمور المهمة جدا أيضا، اللي هي من أعظم المشاعر الموجودة في الفتن، التخفف من الخفة. التخفف من الخفة، إن الإنسان لا تكون به خفة، لا يكون به اندفاع، إن يكون راسي، إن يكون ثابت. والإنسان العاقل أصلا ينأى بنفسه أن يكون جزءا من سيكولوجيا القطيع، من نفسية القطيع، مشيها عقلية القطيع، اللي هو في الآخر كل ما الناس تتكلم في حاجة لازم يخش يتكلم، كل ما يطلع ترند لازم يروح داخل، وكنا نخوض مع الخائضين، كل ما حد يتكلم روح داخل، كل حوار لازم، وحتى لو أنا مش عارف عنه حاجة أخش أعرف عنه شوية وأروح داخل نتكلم. هذه خفة مذمومة، هذه خفة، من مجرد ما تظهر حاجة يروح الإنسان مقبل عليها، هذه خفة. وده جزء من الفتنة، وده من أعظم الحاجات اللي بتجعل الإنسان يقع في الفتنة. وتجد إن الوحي فيه كلام كثير جدا جدا في الحث على الصبر، ومن أعظم الصبر الصبر عن الخوض. الصبر إن الإنسان يندفع في كل شيء نفسه بتؤزه إن هو يندفع إليه. فالإنسان محتاج يتثبت، محتاج يعني يتأنى. الخفة أمر قبيح، إن كل ما يطلع حوار، كل ما يطلع موضوع لازم الإنسان يتكلم، لازم يروح داخل، لازم مجرد الخوض أصلا، مجرد الخوض بغض النظر هيتكلم ولا مش هيتكلم، هيقول مش هيقول، مبدأ الخوض نفسه في إن كل الناس تتكلم هروح طالع أنا متكلم أنا كمان. كل ما في شيء يؤذ الناس إن هو تخوض، فيروح الإنسان يخوض معهم. تمام؟ فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما ذكرت الفتن، أو لما ذكر الفتن، قال: عليك بالتؤدة، عليك بالتؤدة، وأن تكون تابعاً، أن تكون تابعاً في الخير خير من أن تكون رأساً في الشر. عليك بالتؤدة، اصبر، تثبت، مش مجرد ما يظهر الشيء أي الناس تخوض، تروح الإنسان يخوض مع الناس. هذه من أعظم الأشياء تذهب بالعقول، لتضيع الإنسان، توقع الإنسان في الفتنة. ولذلك مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه، من الأئمة الكبار السادات كما جاء في حلية الأولياء، يقول: أتى على الناس زمان خيرهم في دينهم المتسارع. تخيل، ده رجل تابعي بيقول كان زمان خير الناس في دينهم المتسارع، هو يقبل ويعمل ويتكلم ويكون عنده يعني رغبة في أنه يتكلم ويدعو وهكذا. وسيأتي على الناس زمان خيرهم في دينهم المتأني. هيجي زمان الإنسان يصبر. في أبو نعيم في حلية الأولياء ذكر بعد كلامه كلام علي بن عثام، فيقول: قال علي بن عثام في تفسيره: كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أمروا بالشيء تسارعوا إليه، لو أمروا بالشيء تسارعوا عليه. أما اليوم، علي بن عثام يقول: اليوم ينبغي للمؤمن أن يتبين، فلا يقدم إلا على ما يعرف. الإنسان يتبين، أنت اللي أنت هتخوض فيه ده، أنت ليك ناقة فيه أو جمل؟ هيفيد في حاجة؟ طيب يعني هل مفيد؟ هل في يعني هل ده يحركك إلى الجنة أم إلى النار؟ هل ده يعني في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك؟ فده أمر مهم جدا الإنسان يتفكر فيه. أمر مهم جدا الإنسان يتفكر فيه. لا يقدم الإنسان إلا على ما يعرف. والاندفاع يعمي، يعني الاندفاع يعمي الإنسان ويمنع الإنسان من هو يتعلم. يعني أنت الإنسان، حتى الإنسان لما الدنيا تولع والإنسان يخش كده زي المتريليوس داخل بالدراع يتكلم في الأمور التي يجهلها جهلا مركبا في كثير من الأحيان، ما فيش فرصة حتى أنه يعلم. يعني الحسن البصري جاء الحديث عن الفتن يقول: إنما في الفتنة، يعني من كان فتنة السيف، لكن أكثر الكلام السلف في الفتن كان متعلق بفتنة السيف، لكن المبدأ واحد. فالحسن البصري يقول: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم. فأما الذي وضع سيفه أو صوته وقال لك اتقيني، فما لك ولا هتعمل معي ده. بعض الناس سيفه في لسانه. انت ما فيش، هو مش اصبر بس هفهمك، مش عايز افهم خلاص، يعني ايه هفرتكك لو اتكلمت او ما قلتش اللي في دماغي، ما عجبنيش كلامك ده، هصلبك، يعني هنصب لك المشانق. هو جاهل اصلا، وثقية شديدة جدا في الكلام وفي الاعتراض، فانت ما لك ولا حتى ده هيعلم ازاي؟ يعني حتى لو الانسان تريد ان انت يعني ان تعلمه لو هو جاهل هيحصل ازاي؟ الانسان مش مدي نفسه فرصه. فهذا امر مهم جدا، الانسان ما يكونش يتخفف من الخفه. في كلام رائع جدا جدا في هذه المساله، في مساله الفتن والشبهات، وفي مساله ان الانسان ما يكونش لا يعني يتخفف من الخفه، هو الاثر المشهور جدا عن علي رضي الله عنه. هذا الاثر ذكره الامام ابن القيم في مفتاح دار السعاده، وعلق عليه تعليق جميل جدا، وانا هقرا سريعا كلام ابن القيم، كلام عظيم جدا. ابن القيم يقول في مفتاح دار السعاده الوجه 29 بعد 100، ما رواه كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبانة، تمام؟ فلما أصحر جعل يتنفس، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، احفظ عني ما أقول. الناس ثلاثة: فعالم رباني، عالم عنده علم ولكن مش أي عالم، عالم رباني، يعني من يعني رباني، هذه نسبة إلى الرب جل وعلا، عالم يريد بالعلم، هذا وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، عالم عامل، عالم يظهر في علمه وفي كلامه بذلك العلم أنه يريد بذلك الرب جل وعلا، تمام، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. بس هما الاثنين دول، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. مين بقى القسم الثالث؟ وهمج رعاع، رعاع، يعني مثلث الضرة، همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. هي دي الخفة اللي بنتكلم عنها، هذه الخفة، أتباع كل ناعق، كل ما ينعق ناعق، كل ما ينعق ترند للإنسان داخل، سواء يعلم أو لا يعلم، سواء كلامه ليه لازمة أو ملوش لازمة، كل ما ينعق الناعق للإنسان داخل، يميلون مع كل ريح. النهاردة كده نخش هنا، الدنيا ماشية كده، ماشية كده، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، يعني لا كان الأول ولا الثاني. وهو العالم الرباني استضاء بنور العلم في هذه الفتنة، والثاني أمام الثاني متعلم على سبيل النجاة، اللي هو لجأ إلى ركن وثيق، يتعلم وبيسأل العالم الرباني ولم يلجأ إلى ركن وثيق. ثم بعد ذلك قال علي رضي الله عنه: ها ها، إنها هنا علما لو أصبت له حمله، يعني بدل ولائي حد يحمل ذلك العلم، بلى. إيه بقى الواقع؟ أصبت لقنا غير مأمون علي. في إنسان سريع الفهم وعاقل ويفقه سريعا، اللي هو اللقن، أصبت لقنا غير مأمون علي. هذا كأثر عمر رضي الله عنه: ومن يعوذ بك من عجز الثقة، من عجز الثقة وجلد الفاجر. الفاجر جلد، عنده جلد، هو جلد، فالكافر جلد أو الفاجر جلد، والمؤمن الثقة فيه عجز. فعمر رضي الله عنه كان يتألم لأجل هذا، فيقول: أصبت لقنا غير مأمون علي. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستعمل آلة الدين، كلام الدين وسلطان الدين لأجل الدنيا، لا بصيرة له في أحنائه، في أحناء الدين، لا بصيرة له في أحنائه. الأحناء اللي هي الجوانب، في الجوانب، في أحناء، يعني في الآخر لا نظر له ولا فقه له في جوانب وفي تفاريع وفي دقيق ذلك الايه، ذلك الدين. ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه، مجرد ما تاتي اول شبهه يتثبت هذا الانسان، ينظر هذا الانسان، يتامل هذا الانسان، لا نفس الخفه بالضبط، نفس الخفه، ينقدح الشك في قلبه باول عارض من شبهه، الا لا ذا ولا ذا، لا هذا ولا ذا، أو منهوما للذات، سلس القياد للشهوات، أو مغرم بجمع الأموال والادخار، ليس من دعاة الدين أقرب شبها به من الأنعام السائمة. هذا كلام علي رضي الله عنه إلى كميل بن زياد. وعلى الرغم من الكلام في سند تلك ذلك الأثر، لكن يعني كما يقول ابن عبد البر إن هو شهرته عند أهل العلم وبين أهل العلم قد تغني عن سنده، هذا أثر مشهور جدا يعني. فابن القيم علق عليه تعليق طويل في كتاب العظيم مفتاح دار السعادة، وكان مما قال، يقول ابن القيم في بعض كلامه: والشبهة، ما هي الشبهة؟ الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. فالشبهة التي موجودة عند الإنسان ترد على قلبه فتكون يعني كالعمايه، زي النظاره كده السوداء الانسان لابسها ومش شايف، مش شايف قدامه، او يشوف اللي قدامه على خلاف الحق، على خلاف الحقيقه، زي الانسان لابس نظاره سوداء كده شايف كل اللي قدامه بلون مختلف. ولو الانسان مش واخد باله ان هو لابس النظاره فهو مصمم، هو ده رمادي وده رمادي وده رمادي وده رمادي، مش شايف الحق فين. إذن النظارة الموجودة على وجه الإنسان قد ينسى إن هي موجودة على وجهه، يغفل عن ذلك أو يتغافل الشبهة. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، أو اللي عنده العلم القلب فيه علم لم تؤثر الشبهة، لأنه يرى الحق، شايف الأمر على حقيقته، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. وظل يتكلم إلى أن ذكر كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أودد عليه إيرادا بعد إيراد. شبهات، شبهات يذكرها ابن القيم لشيخه لكي يجيب عنها. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة. عارفين السفنجة؟ هي السفنجة يعني في كلام كده بنقوله يعني إيه بالحب، لكن هي ضبطها السفنجة. ف مثل السفنجة فيتشربها، ما تخليش القلب كالسفنجة يتشرب هذه اللغة. كل ما تأتي إيراد يلا يلا جمعهم حطه هنا، حط القلب الحصالة، كل ما تسمع كلمة يلا حطها هنا وقعد عيش فيها وألف فيها، وسيب حتى الحق الذي بين يديك اللي أنت المحكم. الإنسان يغفل عن المحكم وليعمل بالمحكم وينشغل بالإيه؟ ينشغل بالمتشابه. لا تجعل قلبك لإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. كل ما تعصر القلب، ما هو السفنجة، تخيل سفنجة مية بصابون ملتها، كل ما تدوس على السفنجة تطلع مية بصابون، كل ما تدوس على السفنجة تطلع مية بصابون أو مية بلون معين مثلا. فلا ينضح إلا بها، ولكن يجعله كالزجاجة المصمتة، المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. زي ما كده انت عارف تكون عندك درع كده قدامك من ازاز، ازاز مقوى، ازاز تصنع منه، ازاز مصفح، فانت حاطه قدامك، فانت شايف، انت شايف الشبهات رايحه جايه، لكن في النهايه لا تصل اليك تلك الشبهات بسبب صلابه ذلك الايه، ذلك الدرع. والا فاذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات. لو كل حاجة هتعدي تحطها في قلبك وتسجل بقى، يعني سيف سيف أز، وإن شاء الله بص عليها بعدين. يلا سيف بوست سيف بوست سيف بوست سيف بوست. والإنسان أصلا الذي عنده لم يعمل، المحكم الذي عنده لم يعمل، لم يعمل به ولم يرسخ ولم يتيقن فيه. هذه المشكلة الأعظم. يعني بعد كده ابن القيم في بعد ذلك يعني إيه بصفحات ذكر، قال يعني هو بيعلق على قول علي رضي الله عنه: بأول عارض من شبهة، بأول عارض من شبهة. بيقول ابن القيم: وهذا دليل على ضعف عقله. الإنسان اللي كل ما تعدي شبهة كده تلاقيه توتر وقلق وخلاص ويعني إيه واضطرب. ابن القيم يقول: وهذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البدوات، إذ تؤثر فيه البدوات، الأمر الطارئ تؤثر فيه البدوات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت، بخلاف الإنسان الثابت التام العقل، اللي هو ليس عنده تلك الخفة المذمومة اللي احنا نتكلم عنها، فإنه لا تستفزه البدوات ولا تزعجه وتقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله. بكل ما الإنسان كده كل ما تعدي عليه كلمة يا نهار أبيض، إيه ده، ده احنا ما كناش عايشين، ده أنا كنت غبي ما كنتش فاهم حاجة، ويروح قالب الناحيه الثانيه يا نهار ابيض انا كل بعد شويه ده انا برضه هنا طلعت مش فاهم حاجه، وده انه طول حياته مش فاهم حاجه، عمال رايح جاي رايح جاي ولا يستقر على شيء. فان الباطل له دهشه وروعه في اوله، فاذا ثبت له القلب رد على عقبيه، والله يحب من عبده الحلم والاناء، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه. فالعجلة والطيش من الشيطان، التخفف من الخفة، التخفف من الخفة، العجلة والطيش في أنه هو سواء في أنه هو يتكلم أو يشارك أو حتى في أنه هو يكون الآراء والأفكار والمعتقدات بناء على اللي يشوفه. مش كل بص يدي مين يجيبه شمال، كلام يودي مين كلام يودي شمال، سواء بقى هيتكلم ولا مش هيتكلم، لكن ما هو دي من الخفة، الخفة في تكوين الآراء، الخفة في تكوين الأفكار والمعتقدات. والمشكلة إن الإنسان يعني مثلا يجي له صدمة معرفية، يكون متخيل يدرك إن هو مرة واحدة إن هو كان على باطل، يا نهار أبيض، ده أنا كنت جاهل جاهل جهول مجهل وما كنتش فاهم حاجة، وكان هو جاهل مجهول مجهل وبيتكلم بوثوقية شديدة جدا عنه على أهل الأرض. بعد ما انتقل مش بقى يتواضع شوية ويتعلم درس الأناة، يروح قالب هنا برضه وبوثوقية، ومن غير ما يتعلم برضه بوثوقية، ويعني الكلام ده كله. بعد شوية يكتشف برضه إن هو كان بيتكلم بوثوقية المرة التانية، وهو جاهل جهول مجهل، ويجي له صدمة تانية، وهكذا وهكذا. سواء كان بيتكلم ما بيتكلمش، بس في تكوين الآراء هو ده الحق، هو ده الحق. بعد شوية لا لا لا ده هو ده الحق، لا لا ده استنى استنى ده طلع هو ده الحق، والحق قولا واحدا، الأمر انتهى. وده إنه يتنطط كده هكذا هكذا. وطبعا عشان نتكلم في الأمور التي يجزم الإنسان بفطرته وببديهة عقله إن هي الحق، مثلا زي وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وحتى كوحدانيته سبحانه وتعالى. ما احنا بنقول اصلا المهم ان الانسان ينشغل بالامور بهذه الامور. يعني يا اخي انت ثابت لك ان الله جل وعلا حق، وان هذا الدين حق، وان هذا النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعندك محكمات ثابته، ماذا فعلت فيها قبل ان تنتقل للفروع والشبهات والمجملات والمتشابهات وقلبك يتشتت فيها؟ ما ده اللي بنتكلم فيه، هذا المراد. فمن ثبت عند صدمه البدوات استقبل أمره بعلم وحزم، من لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره، ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها، وهي الفوت. يعني الإنسان يعرف فين الحق، ولكن لا يفوته ذلك، فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت. فالإنسان يتثبت، ولكن ما يقولش يتثبت ويكون ايه، ويكون يتحول لشيء رمادي. هو انا عايز اتثبت، فانا بالتالي متشكك في كل حاجه، مستني اتثبت من كل حاجه، تمام. فالانسان لا يكتفي فقط بان هو يدنه في مرحله التثبت فقط، ولكن ما يوصلش مرحله الايه، الفوت. والفوت يكون ايضا يعني، والانسان يعني العزم والحزم الذي يعني الانسان يعالج به ذلك الفوت ويتجنب به ذلك الفوت يكون بعلم ايضا، مش عشان انسان ما يحصلش له الفوت برضه يدخل زي ديمتريوس كده ويخش بالدراع في الامور. ثم يقول ابن القيم: ولهذا في الدعاء الذي رواه الامام احمد والنسائي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد، وهاتان الكلمتان هما جماع الفلاح، وما اوتي العبد الا من تضييعهما او تضييع احدهما، فما اوتي احد الا من باب العجله والطيش واستفزاز البدوات له، أو من باب التهاون والتناوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. يبقى يكون الإنسان بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. هذا كلام عظيم جدا للإمام ابن القيم، طبعا أعظم منه كلام سيدنا علي رضي الله عنه. وزي ما قلنا الخفة اللي بنتكلم عنها المذمومة مش فقط في مجرد الكلام، ولكن حتى في تكوين الآراء، تكوين الأفكار، تكوين المعتقدات. وهنا أمر مهم جدا بنتكلم عنه، متعلق أيضا بالخفة. هذا أمر مهم متعلق أيضا بالخفة، ألا وهو أن الإنسان يتنبه للمنطلق. الإنسان يتنبه للمنطلق، المنطلق في كلامه. يعني هل المنطلق، بما ان المفروض الانسان يتثبت، وان المفروض الانسان يحكم بعقله ويكون عنده علم وحلم في الكلام وفي الفتن ولكي يتبصر، طيب لذلك الانسان من فروع ذلك الانسان يتنبه، هل المنطلق في كلامه منطلق نفسي ام منطلق موضوعي؟ منطلق نفسي ام منطلق موضوعي؟ يعني في كثير من الاحيان الانسان في امور متداخلة وأمور متعلقة بالعامة وأمور معقدة وتحتاج إلى عقل وتحتاج إلى فقه وتحتاج يعني ومركبة للغاية، وتجد الإنسان يتكلم كلاما انفعاليا يعني تشم منه رائحة الإيه، الانفعال، ورائحة المنطلق النفسي والدوافع النفسية في الكلام. أي مكان الدوافع النفسية، الدوافع النفسية حب، الدوافع النفسية كره، الدوافع النفسية ألم، الدوافع النفسية خوف، أي مكان الدوافع النفسية، لأن في الآخر الدوافع النفسية بتشتت العقل. تخلي الإنسان لا يحكم حكما صحيحا، الدوافع النفسية. فيجد الموضوع، فأنت في الآخر إيه، أنت يعني أنت فئة ما بتحبهاش، متألم منها، يعني كاره شخص معين، تمام؟ خلاص لما تجد هذا الأمر في نفسك، هذا يدفع الإنسان ما يتثبت أكثر وأكثر، ما يتكلمش، ولا مش بس يتكلمش، ولكن حتى لا يجزم بالرأي والمعتقد، طالما إن هو عارف إن في دوافع نفسية الآن بتحركه، لغاية ما يهدأ، ثم بعد ذلك يحكم، ثم يتكلم. دي مرحلة متأخرة خالص، وده لنفسه هو لكي لا يقع في الظلم، لكي لا يقع في البغي، ولكي يقع في الضلال، تمام؟ ولكي لا يقع فيما يكون في ميزان سيئاته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. طيب ده سواء كان القاضي غضبان من الشخص اللي هيحكم عليه، او غضبان من القضيه، او غضبان عموما مرته زعلاه، يعني هو دب خناقه مع مراته والخياط طعمها وحش، رايح يقضي متضايق ومتعصب عشان الخياط طعمها وحش، ففي الاخر ما تقضيش. فما بالك انت بقى باللي غضبان من اللي بيقضي عليه، يعني تخيل هو كاره اللي بيقضي عليه واللي بيحكم فيه، او مش غضبان بقى، منفعل انفعال عاطفي، سواء بالحب او بالكره او بالالم من الموضوع اللي بيتكلم فيه، مش من شخص معين، لكن الموضوع نفسه في حاله انفعاليه متعلقه، مثلا حادثه قديمه، هو ذات نفسه في شيء معين في نفسه تجاه هذا الامر، فهو لا منفعل، الامر جديد على نفسه، ان مثلا حد يقول حاجه زي كده، فامر يعني يؤلمه، في شيء انفعالي. فلما يلاقي الانسان نفسه كده، لما الانسان يريد الحق ويريد ان هو لا يتكلم بباطل، ويريد فعلا ان هو يتخفف من الخفه، الانسان اول ما يلحظ ذلك يسكت، ما يتكلمش، لو مش عايز لسانه يريده المهالك. مش بس ما يتكلمش، ولكن لا يكون المعتقدات ولا يتكون الافكار ونحو ذلك، من مجرد هذا اللي هو شايف نفسه بيغلي عاطفيا، بيغلي انفعاليا، لكن يهدى لغايه ما يهدى ويرجع دماغه تفكر. والا فالمشاعر يعني احيانا بتكون حجاب بين العقل وبين رؤية الأشياء، وهذا أمر واقع جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضب. ومن الأمور بقى المهمة جدا يعني المبنية على التخفف من الخفة، السكوت، الصمت، وطلب السلامة. الإنسان يسكت، ما يتكلمش. مش كل يعني الخفة عموما، سواء الخفة في تكوين الآراء والأفكار، حتى الإنسان مش هيتكلم. الأسوأ من كده بقى مش مجرد الخفة في تكوين الآراء والأفكار، لكن الخفة في الكلام، إنه يتكلم وليس معه العدة. وحتى لو معه العدة أحيانا ما ينفعش يتكلم، أو لا يحسن به أن يتكلم، مش في كل وقت، مش لكل أحد. فالإنسان يطلب السلامة بالسكوت، لا يتكلم. عشان أسفة كل شوية هجيب البتاع ده، هجيبه تاني وأقرأ كلام عظيم جدا سريعا، يعني أقرأ من كتاب المفروض يكون يمر عليه الإنسان كل شوية، المفروض يكون لك ورد في هذا الكتاب، طبعا بعد ما يكون لك ورد في القرآن، لكن المفروض يكون لك ورد في هذا الكتاب، رياض الصالحين. الإمام النووي رضي الله عنه عقد كتابا في كتاب رياض الصالحين اسمه كتاب الأمور المنهية عنها، ومن فقهه رضي الله عنه هو بدأ ذلك الكتاب بالأمر بحفظ اللسان. ليه من فقهه هو بدأ بذلك؟ لأن هذا ملاك الأمر كله، كما سيأتي الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأول باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، تمام؟ فذكر الآيات في ذم الغيبة، قوله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ذكر: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ثم ذكر قوله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان أصلا لو مستشعر هذا، والله يعني ده لوحده كفايه في ان هو الانسان يعني يكف عن اشياء كثيره جدا. لكن انظر كلام الذي صدر به الامام النووي الباب، قال: اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام، الا كلاما ظهرت فيه المصلحه، ويكون عالم بين دي المصلحه، ما يكونش انسان جاهل مركب، ويكون شايف ان دي المصلحه، وانسان يعلم من نفسه انه ليس بعالم، ولكن انا شايف كلام المصلحه. ما انت حبيبي، ما انت اصلا ليس عندك الاداه اللي تحكم فيه في مصلحه، فيش مصلحه، بالذات لو مش من امر الامور الخاصه، امر عام، قضيه مثلا متعلقه بالدين، قضيه شرعيه، او قضيه مركبه من امور شرعيه وامور اخرى. فمين قال ان انت اصلا تستطيع انك تدرك المصلحه والمفسده الا كلاما ظهرت فيه المصلحه للعالم بوجوه المصلحه؟ هذا ينبغي ان يقيد الكلام بهذا. ثم يقول الامام النووي: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحه فالسنه الامساك عنه. يعني لو الموضوع وصل لمرحله ان هو متساوي، ان هو والله لا مصلحه ولا مفسده، او هنا زي هنا، قال فالسنه الامساك عنه. لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه، وذلك كثير في العاده، والسلام لا يعدلها شيء. طبعا ده قبل عصر الفيسبوك، كان كثير في العاده في قبل عصر الفيسبوك، حتى كان في كلام يعني حتى في عصر النبوه، هذا يشير اليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشير اليه الصحابه رضي الله عنهم. ثم مما ذكر الامام النووي في ذلك الباب حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، فليقل خيرا او ليصمت. ثم قال: وهذا الحديث صريح في انه ينبغي الا يتكلم الا اذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحه فلا يتكلم. المفروض الانسان قبل ما يتكلم، قبل ما يكتب حاجه، يفكر، يعني يفكر ده كده ولا كده، ده محسوب ازاي، المفروض اعمل كده ولا لا. عن ابي موسى رضي الله عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال مسلم، يعني في اي المسلمين افضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني اللسان والفرج، أضمن له الجنة. يعني ليه؟ لأن دول ممكن يضيعوا الصلاة والصوم والحاجات التانية، ممكن يضيعوا إيمان الإنسان لو الإنسان أطلق العمل لهما. فأمر عظيم. ويقول الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتفكر فيها، ما يتأمل فيها، ما يتبين فيها، يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجاته، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، اللي في كلام يعني معادي يعني يهوي بها في جهنم. هذا رواه الإمام البخاري. ثم ذكر أيضا عدة يعني ذكر يعني رواية أطول لذلك الحديث. ثم حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثني بأمر أعتصم به، حاجة تكون عصمة ليا، احنا بنتكلم عن الفتن، شيء أعتصم به في هذه الفتن، حدثني بأمر أعتصم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قل ربي الله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. ثم قال سفيان: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، طب نبهني، إيه أخوف ما تخاف علي لكي أجتنب هذا الأمر، لكي أستعصم، ما أخوف ما تخاف علي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلسان نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم مسك لسانه وقال: هذا أخوف ما أخاف عليك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم صحابي بيقول له: هذا أخوف ما أخاف عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه، لو أنا خايف على نفسي في الفتن ونحو ذلك، من نجاه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسك عليك لسانك، عايز تنجو والدنيا يعني والدنيا ملتبسة والدنيا مشتبهة ولا يعرف الخير من الشر، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة عموما، مطلق النجاة مش في حالة معينة، النجاة عموما، قال هذه ليه؟ هذه الأشياء. وعشان تعرف ليه الإمام النووي صدر الكلام بحفظ اللسان، وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللسان ملاك الأمر، وليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يضمن لي ما بين الحليه وما بين رجليه أضمن له الجنة، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع للسان وتذل للسان، تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وأثر اللسان رهيب في تغيير معتقدات الإنسان. الإنسان يتكلم وطول هو بيتكلم وعمال يبني بخفة، عمال يبني آراء ويتكلم ويتعصب لما تكلم به، ما خلاص بقى اتكلم، مش سهل ان هو يتراجع ما تتكلم بيه، فلما يناقش يدوس اكتر عشان الشكل ما يبقاش وحش. طبعا ده كله ده بيتم بشكل لا واعي في الخلفيه كده، لكن مش لازم يكون الانسان قصده، وهكذا يبدا انه يدوس يدوس يدوس لغايه ما يصل لحيطه سد. ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سالت عن عظيم، وانه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. طب ايه هو بقى؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقى المعلم مش بس هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يدله على يجيب وزياده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ادلك على ابواب الخير؟ لو تريد ان تعرف ابواب الخير، الصوم جنه وقايه، والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار، وصلاه الرجل من جوف الليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، الى اخر الآية والآية التي تليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أو ذروة سنامه؟ كلاهما صحيح. فقلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ طيب أخبرك بخلاصة ذلك كله، خلاصة كل هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة وذكر الإيمان وذكر كل هذه وذكر الصدقة وذكر الصوم، كل شيء يعني مركزيات الدين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، خلاصة هذا؟ فقال معاذ رضي الله عنه: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه النبي صلى الله عليه وسلم، مسك لسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، بلاك كل ده كف عليك هذا. فمعاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أنا ما عملتش حاجة، مجرد اتكلمت بس، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أو ثكلتك أمك، طبعا أصح ثكلتك أمك يا معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثكلتك أمك يا معاذ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه، يعني الأمر عظيم، إيه ما هذا الذي تقول؟ وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الحاجات يعني ممكن ما الإنسان لا يكبه مثلا الكبائر، من الكبائر كذا وكذا، وهو ده اللي يكبه، هو ده اللي يكبه. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هو الأسلوب يفيد الحصر، كان المقصود بأن هذا الأكثر، ده الأكثر، هو ده اللي بيكب، هو ده اللي بيكب الناس في الأكثر. عرفت ليه الامور المنهيه عنها؟ ليه من فقه الامام النووي انه وضع ذلك الحفظ اللسان في مقدمه ذلك الكتاب؟ تمام. وثم ذكر بعد ذلك الاحاديث في الغيبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ فقال: والله ورسوله اعلم. قال: ذكرك اخذ بما يكره. ويعني وحديث عائشه رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. طبعا عائشة رضي الله عنها، وهذه ضرر للسيدة عائشة، ويعني الغيرة الموجودة بين النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: انت ليه تعجبك مثلا صفية؟ حسبك من صفية انها كذا وكذا، تريد انها تشير انها قصيرة، يعني انا يعني انت صفية قصيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، كلمة تعديش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. لقد قلت كلمة، لو الكلمة البسيطة الهينة اللي عدت دي عادي وكان ممكن نكمل كلام، لو مزجت بماء البحر لمزجتها، لمزجتها. تخيل كلمة تعكر ماء البحر، تمام؟ يعني تخيل دي مش حاجة عادية، دي لو نقطة تمثل نقطة وترمت في بحر يتعكر الكلمة دي، لو مزجت بماء البحر لمزجتها. والسيدة عائشة رضي الله عنها بتكمل بقى الدرس، بتحكي موقف آخر، كل ده في سياق واحد عشان تدينا الدرس كله مرة واحدة. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا، يعني قلدته، يعني قلدته. طبعا بقى مش هكلمك بقى عن الإيه، عن ممكن اللي يحصل في بعض الأشياء والتقليد والمش عارف إيه والإساءة للناس في كلامهم ولا في صورهم وفي نحو ذلك. هي مجرد قلدت إنسان بيتصرف إزاي، وحكيت له إنسانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا، والله ده أنا لو أخد كذا وكذا عمري ما أعمل كذا، ما أحبش يعني، ما أختارش كذا وكذا يعني، لو عرض علي كذا وكذا وكذا ما أخدوش، وإن أنا يعني أحكي إنسانا أقلد واحد، تمام، إن هو يعني مثلا ده بيعمل كده كده حوالي زي كده يعني، فيقلد أو بيقلد طريقة صوته من باب الإيه، يضحك الناس مثلا حاجة زي كده، تخيل يعني. طيب، هم الامور كثيره جدا يعني، الامور كثيره اللي ممكن تذكر يعني تذكر. الباب بديع جدا ورائع، وانا ادعو الناس ان يقراوا جميعا الباب، احنا قرانا اكثر الباب، لكن في النهايه الانسان، وده الواقع فعلا، اكثر الناس بتقع في صور الغيبه الكثيره جدا جدا، والانسان ليه ما كانش محتاج ان هو يعمل كده، تمام، ما كانش محتاج ان هو يقع في هذا ويقع في غيبه وفي امور داخله في الغيبه. طب وانت ليه يعني مثلا زي الترند الاخير مثلا بتاع الشيخ محمد يعقوب، في بعض الناس يا اخي انت ليه بتعرض نفسك ان تقع في غيبه، وكلامك ملوش لازمه، كلامك ملوش لازمه، لماذا تفعل هذا؟ امر كان شديد جدا يعني، امر لسان عظيم جدا يعني، تخيل يعني سيدنا عمر رضي الله عنه دخل على ابي بكر رضي الله عنه هو خليفه، فلقى ماسك لسانه، مدد لسانه ومسكه، طبعا يعني هو يعني مقام الخليفة ما ينفعش ان هو يرى وهو عامل كده، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فقال: ان هذا اوردني الموارد، سيدنا ابو بكر، ان هذا اوردني الموارد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد الا هو يشكو ذر باللسان، فساد اللسان، تمام. ف يعني والحديث العظيم جدا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وكانوا هكذا قال، فهو لسه النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش، قال: فقمت إليه وقلت: كيف أفعل عند ذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداك. النبي صلى الله عليه وسلم ما كملش كلامه، أيوة لو حصل بقى أعمل إيه، الحقني أعمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هل المطلوب إذن أن كل أحد ما يتكلمش؟ لا طبعا، بلا شك في ناس حملوا أمانة الكلام، في ناس حملوا ذلك على ظهوره، لكن لو الإنسان ربنا عافاه من ذلك ليه يورط نفسه؟ يعني أنا الحقيقة لا أملك إلا أن أرى هذا في كثير من الأحيان، استهان بالآخرة الحقيقة، انا فعلا والله لا استطيع ان ادفع هذا عن نفسي، احيانا بشوف بعض الحاجات بحس ان هو استهان بالاخره، وبتالم ان انا بحس بكده لاني بحس ان هي سوء ظن، بس ما بقدرش ادفع هذا عن نفسي، استهان بالاخره يعني، انت الله سلمك من هذا، ومش مضطر انك تتكلم، وليس عليك عبء هذا، انك انت اصلا ما ينفعش انك تتكلم، ولا يجوز لك ان تتكلم في امر عام، ولا في امر عام، ولا في امر فيه متعلق بالشريعه، ومش بس بالشريعه، في معرفه ما يعني ما لا يدرك. ناس بتتكلم يعني مثلا برضه في ترند بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب، انا بتكلم عنه بس من هو اخر حاجه يعني، والله العظيم انسان بيتكلم وفي كلامه غيبه صريحه جدا، سواء للشيخ نفسه او لغيره، تمام، وحد غيره من اهل الصلاح يعني، مش بتكلم عن المفسدين. ف يعني الانسان بيفعل هذا ووقع في في في في غيبه، في غيبه صريحه جدا، وهو ما يعني هو مش مضطر ان هو يعمل كده، وهو الانسان سبحان الله مش عارف حاجه، مش عارف يعني، فعلا انت متاكد من كلامي ان هو كل اللي شافه المنشطات بتاعه الحاجات، لان في الاخر انت سمعت هو يعني هو ماشي ورا بوست معين نزل، فهو خلاص يعني. تخيل انسان ما كلفش نفسه ان يتعب شويتين ويسمع مثلا مقطع مدته قد كذا عشان يتكلم في اعراض ويتكلم في احكام ويتكلم في امر من الامور العامه ويتكلم في ضوابط الاكراه وغير الاكراه، وامر يتكلم فيه المجتهدون يعني، هو ما يعني ايه، وينزلوا على الواقعه دي، هو ما اصلا ما يعني ما كلفش نفسه يشوف الواقعه ده، سمع كده وبنى عليه كلام فيما يجهل وكلام فيه خوض، والكلام سيحاسب عليه بنادي الله سبحانه وتعالى مثلا. ليه الإنسان يعمل كده؟ يعني الإمام الشافعي يقول: قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في أهل، ما تقول في مواقع بين الصحابة، أو ذكر أهل معركة معينة من مواقع بين الصحابة، فقال عمر رضي الله عنه، هكذا يروي الإمام الشافعي إن عمر بن عبد العزيز قال: قالت تلك دماء طهر الله جل وعلا يدي منها، فلا أحب أن أخوض فيها بلساني. يعني كلام عظيم جدا، ربنا سبحانه وتعالى سلمني من ان انا اكون حاضر الامر ده. ليه بقى مصمم ان انا اورط نفسي؟ ليه اورط نفسي والله سبحانه يعني قد اراد لي السلامه من هذا؟ تمام. ولذلك من المعاني العظيمه جدا ما اخرجه الامام ابو نعيم في الحليه عن رجل انه سال ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى ورضي عنه، سأله عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، أو ذكر أنه هو عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، فبكى، بكى إبراهيم بن أدهم بكاء طويلا. فالرجل السائل يقول: يعني ندمت على سؤالي إياه، يعني أنا يعني رحمته، يعني أنا من كتر ما أشفقت عليه من البكاء ندمت أن أنا سألته. فرفع رأسه بعدما بكى، رفع رأسه وقال: إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه، ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. يا اخي انت فيك العبر، وكل واحد بيتكلم وفاتح صدره، وتحس ان قدامك بقى بيتكلم مش في القضيه الاخيره بس، في ترندات كتير تحس شيخ الاسلام، تحس انسان مليء، تمام، مليء، تمام، وفاهم بتاع، هو الانسان، وقد تكون انت متاكد عارف الانسان جيد، وعارف انه ليس على شيء، ولا يبلغ معشار، ولا حجمه لا يبلغ معشار الجبه اللي هو ملبسها لنفسه دي. في أمور كثيرة جدا يعني. فليه الإنسان يورط نفسه؟ يعني ليه الإنسان يورط نفسه؟ والإنسان يعني الإنسان المشكلة إن حتى بعد ما الإنسان تكلم في ده، أو في الترند ده، أو في الترند ده، أو في الترند ده، أو في الأمر ده، أو في الأمر ده، أو في الأمر ده، إيه اللي اتغير بقى؟ إيه اللي اتغير؟ مين اللي قاعد مستني البيانات عشان يغير رأيه؟ خلاص بقى ده لما تقول كده ده فلان هيندم على اللي عمله، وفلان خلاص هيراجع نفسه. خاصة الإنسان مش متبوع، يعني إنسان متبوع وعالم وعليه أمانة على عنقه، خلاص يعني هذا الإنسان قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى، والله ابتلاه، والأئمة كانوا ينظرون هذا الابتلاء، لكن إنسان سلم من هذا. كل الناس، كل دول أئمة، كل دول أئمة اللي بيخوضوا في كل هذه الأشياء، كلهم أئمة، كلهم جمعوا العلم الحق، العلم الكامل، علم الشريعة وعلم ما يقع في الواقع وتثبتوا فيه، وجمعوا بين هذا والفقه الدقيق والخشية، كل دول أئمة. فإيه اللي اتغير؟ يعني من الحاجات اللطيفة جدا إن المعافى بن عمران من الأئمة الكبار، الأئمة الكبار، سمع مرة كان جالس في مجلس ورجل قال في هذا المجلس: ما أشد البرد اليوم، ما أشد البرد اليوم. فالتفت إليه المعافى بن عمران وقال له: استدفأت الآن؟ تمام كده يعني، خلاص دفيت الحمد لله، استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. طب ايه ده، ممكن تحس انها اوفر شويه الموضوع كده، اوفر مع الانسان ما يقولش حاجه، مش المقصود كده، بس المقصود يعني، وهذا من فقه المعافى رضي الله عنه. لماذا؟ لان هذا باب هذا يجعل الانسان يقع في الحرام. كثير من الناس اللي بيقعدوا يتكلموا التلياقه على الطقس ومش عارف والشتاء والصيف والكلام ده كله، في كلام لطيف يعني ليس فيه اشكال، مش كل حد بيتكلم، مش معناه ان كل كلام كده هو محرم، لكن في كلام بيقع من باب احيانا سب الدخر والاعتراض على القدر والتسخط، او على الاقل هيقود الانسان لهذا. واصلا مبدا ان الانسان يكثر من الشكايه والتبرم، في ناس هو عادته التبرم، والعاده دي ما بتجيش مره واحده، لكن هو ايه ده الجو برد، ايه ده الجو حر، ايه ده مش عارف ايه، ايه ده الكلام ده مش عاجبني، ايه ده فلان ده شو عامل ازاي، ايه ده ايه ده الكلام ده، هو بيتمرن من كل حاجه، وبتبقى خطوات بقى لغايه ما يتحول الانسان متبرم، لغايه ما يوصل ان هو يتسخط على الاقدار، بيتسخط على كل حاجه. فده غلق الباب، ما كانش معافى بن عمران مش مجرد دروشه والعياذ بالله، حاشاه. استدفعت الان؟ خلاص دفيت. تمام؟ لو سكت خير لك. فالانسان عم يطلع بقى خلاص تمام كده، تمام، كل واحد عارف غلطه، الناس دي عرفت غلطها، وده عرف غلطه، والناس عارف الاحكام دلوقتي. تمام كده؟ كده غيرت؟ مش المقصود الامتناع عن الكلام، في النهايه في ناس عندهم امانه الكلام، الانسان لو عنده علم وحلم وحقق شروط الكلام يتكلم. لكن إنسان لم يتثبت وليس عنده علم، وهو عارف أنه ليس عنده علم، تمام، وليس مسموع الكلام، وبالتالي ليس عليه يعني ليس واجبا عليه أن يتكلم، لماذا بيخوض؟ طب على الأقل هو فكر في إن دي خطوة مخيفة، وأنا بعملها وأنا يعني خايف، وأنا بعملها وأنا يعني قلقان من اللي أنا بعمله ده، وبسأل الله سبحانه وتعالى وأنا بكتب كل كلمة إن هي تكون في ميزان حسناتي وتكون ليلة علي، ولا بكتبها وأنا مندفع؟ ما هو دي امر مهم، ما هو العالم علم الحق هيكتب بالطريقه الاولانيه مش بالطريقه الثانيه، هيتكلم بالطريقه الاولانيه مش بالطريقه الثانيه. والا هيتوه في الفتن. اخيرا، انا اسف ما طولت عليكم جدا، هتخلي في ساعه ونص يعني. ان شاء الله بعد كده مش هتبقى بالطول ده باذن الله، سواء الموضوع طويل. اخيرا، اخر شيء من المشاعر هذه في الفتن وفي الظلمات، الانسان يتمسك بطوق النجاه ومصباح الظلام اللي هو الرب جل وعلا، يمد بينه وبين السماء سببا حبلا، ان هو يعتصم بالله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاه. الصلاه، ها الفتن عمال يقول الانسان، يقول انا تايه ومش عارف الحق فين وكذا وكذا. طيب، ذكرت ربنا كم مره وانت تايه؟ كم مره قعدت تكرر في دعاء الاستفتاح: اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك؟ كم مره صليت بنيه ان ربنا يفتح عليك ويهديك الحق؟ خلاص، الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يضيق صدرك، ضيق بما تسمع. طب ايه الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. طب لما ضاق صدرك بالشبهات وبالفتن ومش عارف تعمل ايه، هل فعلا جلست تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا دي كمان شاكك فيها؟ وعشان كده بنقول الانسان، المشكله الانسان بيترك المحكم وينشغل بالمتشابه. انت عندك المحكم ان الرب موجود، وان الرب يسمع الداعي، وان الرب يهدي القلب او يقلب القلوب. فيعني ليه بقى المحكم ده لا تعمل به؟ فين ورد القرآن؟ فين الصلاة؟ فين الدعاء؟ فين التذلل بين يدينا؟ اهدني ما اختلف فيه من الحق بإذنك. النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة، استيقظ، جاء عند البخاري حديث أم سلمة، استيقظ فزعا ذات ليلة وأخذ يقول: سبحان الله سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ما أنزل الله من الفتن، من يوقظ صاحب الحجرات، ويتكلم عن أزواجه، من يوقظ صاحب الحجرات لكي يصليم، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قايم خايف، مما رأى، أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، يخاف من الفتن التي ستقع. فالله جاء أري شيئا في المنام، فما أنزل الله من الفتن، من يوقظ؟ أول شيء وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك الفتن، أنها تنزل فتن، حد يقوم يعني حد يوقظ زوجاتي يصلين وأصلي لكي ندفع تلك الفتن. هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة، ويحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي، وسيدنا حذيفة بيذكر عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. طب أنت يعني ألا يحزبك كل هذا الذي ترى من الاختلاف؟ فتجد إنسان طبعا هعمل إيه؟ فين الحق؟ الفرقة دي يعني بتتكلم في الفئه دي وفئه دي بتتكلم في الفئه دي، ودول كذا ودول كذا ودول كذا، اعمل ايه؟ ها امشي ده ولا همشي ده؟ امشي هنا. طب في حق محكم، في حق عامل فيه ايه؟ كيف حالك معهم؟ دعوت الله كم مره؟ طب انت قلبت في الكتب كتير، وقلبت في البوستس كتير، وقلبت في الانترنت كتير، وسالت كتير، وهنا وهنا. طب كم مره سالت رب العالمين سبحانه وتعالى: انما اشكو بثي وحزني الى الله؟ ولا احنا نسينا ان الموضوع ده متعلق بالجنه ومتعلق بربنا ومتعلق بالدين؟ مش يعني احيانا بقى يعني احيانا بحس ان في ممكن الواحد ينسى، هو ذات نفسه الواحد ينسى ان امر جنه ونار، بس امر جنه ونار ما يعني وهكذا فقط، يعني من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. هو دي الخلاصه. احيانا بحس ان احنا بننسى، يعني احيانا بحس ان في الاخر مسائل دي بنتعامل معاها كانها ايه، يعني مش عارف، كانه مشروع تخرج، ما كأنها مادة، وندور مثلا مين اللي هناخد عنده درس يدينا درجة أعلى ويخلينا اللي احنا الشطار المذاكرين، مش عارف يعني. لكن في النهاية الإنسان محتاج يدعو ويتضرع لو هو صادق فعلا في أنه عايز الحق. هذا مروي عن حذيفة، مروي عن أبي هريرة رضي الله عنهما، مروي عن غيرهما، يعني موقوفا، يعني هذا من كلام الصحابة. يقول: يأتي على الناس فتنة، ويأتي على الناس فتن لا ينجو منها إلا من دعا كدعاء الغريق. عارف إنسان بيغرق عمال يدعو ربنا نجني، فالإنسان الذي يدعو هو الذي يدعو كدعاء الغريق، دعاء الإنسان في تلك اللحظة. فهذا الذي يقع به، هذا الذي تحصل به النجاة. أنا آسف جدا أكثرت وأطلت، إن شاء الله يعني المرات القادمة لا تكون فيها تلك الإطالة. أنا فعلا كنت أتمنى إن إحنا نبقى حاجات بسيطة كده، نص ساعة ساعة وربع يعني، لكن يعني معلش أول مرة فبتخزن حاجات كتير فطلعت مرة واحدة. والأمر ذو شجون الحقيقة، الأمر ذو شجون، والأمر عظيم. والنهاية وأخيرا، وعشان أختم، بأن في النهاية يعني إيه، زي ما قلنا، خلاصة الأمر الإنسان ينشغل بالمحكم قبل الخوض في المتشابه، الخوض بالفكر أو الخوض بالإيه او الخوض بالكلام، الخوض بالكلام اشد اشد والله. وده مش دروشه ولا يعني زي ما قلنا كده في العالم، ده كلام يعني كلام حتى بتاعوت السيلف هيلب واللايف كوتشنج، مش عارف كلام زي بتاع ستيفن كافي وغيره، هو دائره التاثير ودائره الاهتمام وما شابه. يعني في الاخر يعني الانسان ينشغل بدوائر تاثيره اكثر. يعني في الاخر ايه اللي انت ممكن تفعله يعني تفلح به وتنفع به نفسك وتنفع به غيرك؟ قدامك كتير والله، عندك كمية حاجات، مساحات شاسعة تقدر تؤثر فيها وتقدر تنفع فيها نفسك وتنفع فيها غيرك وتبني نفسك وتعمل تغيير حقيقي أكثر بكتير جدا واسعة، والثغور مفتوحة تمام إنك تشتغل على نفسك شغل حقيقي، عشان ما تيجي يوم تتكلم بعلم وحلم، تتكلم بحق تمام، أو على الأقل عشان تطلع سالم. وده عشان تطلع سالم اصلا في الزمن اللي احنا فيه ده محتاج شغل كتير. فالانسان ينشغل بالمحكم قبل ان يخوض في المتشابه. الانسان ينشغل بما ينفعه واللي في ايده واللي يملكه وفي المتاح، ان هو يفعل فيه فعل حقيقي من غير ما يعرض نفسه للخطر، فقبل ان ينتقل الى غيره. ولو انسان ربنا سلمه من شيء لا يخوض في شيء سلمه الله جل وعلا منه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحقيقة أنا يعني أنا مشغول في الكلام، مش شايف التعليقات، لكن لو في أي حاجة طرحت في التعليقات، أي سؤال، أي استدراك، أي شيء، يعني أنا سأجيب إن شاء الله حتى في المرات القادمة. يعني مش قد يكون مش من السهل أن أتابع، لكن سأجيب عنها سواء في التعليقات أو حتى ممكن كده من أن آخر نطلع حتى لايف جانبي كده نشوف يعني الاستدراكات أو المناقشات أو الأسئلة ونحو ذلك. أنا بعتذر عن الإطالة مرة ثالثة ولا رابعة، وأرجو أن يكون الكلام يعني قد يعني كان له موقع في النفس وفي القلب. ودي يعني فعلا نصيحة مشفق والله، مش بقول ده من باب إن أنا عندي مادة علمية عايز أقولها وخلاص كده أملى فراغ، يعني فعلا والله هذا أمر يعني أرجو إن هو خارج من قلب. أي نصيحة قلتها يعني أرجو إن هي يعني إن شاء الله تكون يعني نصيحة مشفق من القلب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.